الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الرسالة المدنية في بيان العقيدة السنية. فصل. قال الإمام أحمد حافظ الشرف وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقد على بشر المريسي، قال الذهبي وهو مجلد سمعناه من أبي حفص القواس، قال فيه: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين على أن الله فوق عرشه فوق سماواته لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض، ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم، وتشقق السماوات لنزوله. فلما لم يشك المسلمون أن الله لم ينزل إلى الأرض من قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا إنما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه، كقوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد الآية. وقال في موضع آخر: وقوله ذكر الحلول. ويحك، هذا المذهب أنزه الله من السوء أم مذهب من يقول هو بكماله وجلاله وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سماواته فوق جميع الخلائق في أعلى مكان وأظهر مكان، حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان؟ أي الحزبين أعلم بالله ومكانه وأشد تعظيما وإجلالا له؟ وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: علمه بهم فوق العرش محيط، وبصره فيهم نافذ، وهو بكماله فوق عرشه ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم ما في الأرض. وقال في موضع آخر: والقرآن كلام الله وصفة من صفاته، وخرج منه كما شاء أن يخرج، والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق، وهو بكماله على عرشه. وقال في موضوع آخر: وقد ذكر حديث البراء ابن عازب الطويل في شأن الروح، وفيه تصعد روحه حتى تنتهي إلى السماء السابعة، وذكر الحديث. ثم قال: وفي قوله لا تفتح لهم أبواب السماء دلالة ظاهرة أن الله فوق السماء، لأنه لو لم يكن فوق السماء لما عرج بالأرواح والأعمال إلى السماء، ولما غلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لآخرين. وقال في موضع آخر: ولكن نقول رب عظيم وملك كبير نور السماوات والأرض وإله السماوات والأرض على عرش مخلوق عظيم فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن، من لم يعرفه بذلك كان كافرا به وبعرشه. قال: وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في السماء، وعرفوه بذلك إلا المريسي وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. وساق حديث حسين: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وقال أيضا: وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ تكذيب لمن يقول هو في كل مكان، وإن الله لا يوصف بأي، بل يستحيل أن يقال أين هو الله فوق سماواته بأين من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده. هذا كله كلام عثمان ابن سعيد في كتابه المذكور، وهو الذي قال فيه أبو الفضل: ما رأيت مثل عثمان بن سعيد، ولا رأى عثمان مثل نفسه. أخذ الأدب عن ابن الأعرابي، والفقه عن البويعلي، والحديث عن يحيى بن معين وعلي ابن المديني وأثنى عليه أهل العلم. وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه لما روى حديث أبي هريرة وهو خبر منكر، قال الذهبي: لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله، قال معناه هبط على علم الله. قال: وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. وقال في حديث أبي هريرة: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه. قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، قال: أثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك. قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه، وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وأما معنى اليد ها هنا النعمة. وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيدي أو مثل يدي أو سمع كسمعي، فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله: سمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع أو كسمع، فهذا لا يكون تشبيها. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كله كلام الترمذي. وقال الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في كتاب صريح السنة: وحسب المرء أن يعلم ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر. وقال في تفسيره الكبير في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: على وارتفع. وقال في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، عن الربيع، استوى يعني ارتفع. وقال في قوله عز وجل: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي فيما يقول ويدعي أن له ربا في السماء أرسله إلينا. وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف على الإثبات. وقال في كتاب التبصير في معالم الدين: أقول فيما أدرك علمه من الصفات خبرا، وذلك نحو إخباره أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له وجها بقوله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وأن له قدما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وأنه يضحك بقوله: لقي الله وهو يضحك إليه، وأن يهبط إلى سماء الدنيا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن له إصبعا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإن هذه المعاني التي وصفته ونظائرها مما وصف الله به نفسه ورسوله لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والرؤية، لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائها إليه، ذاكرا هذا الكلام عند أبو يعلي في كتابه إبطال التأويل. ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره فليطالع كلامه عند تفسير قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وقوله: ثم استوى إلى السماء، وقوله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. ذكر قول إمام الشافعية في وقته العباس بن سريج رضي الله عنه. ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة فقال: الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى الأخيار والطيبين من الأصحاب والآل. سألت أيدك الله بتوفيق بيان ما صح لدي من مذهب السلف وصالح الخلف من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فاستخرت الله تعالى وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء وهو أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى، وقد سئل عن مثل هذا السؤال فقال: أقول وبالله التوفيق، حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى الضمائر أن تتعمق، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الألباب أن تصف إلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح وتقرر واتضح عند جميع الديانات والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الآئمة المهديين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا الآية الواردة عن الله في ذاته وصفاته، والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل. يجب على المرء المسلم الإيمان بكل واحد كما ورد تسليم أمره إلى الله كما أمروا، ذلك مثل قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ونظائرها، مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء والدنو كقاب قوسين أو أدنى، وصعود الكلام الطيب إليه، وعروج الملائكة والروح إليه، ونزول القرآن منه، وندائه للأنبياء، وقوله للملائكة، وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته ومشيئته وصمديته وفردانيته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقائه وأزليته ونوره وتجليه والوجه وخلق آدم بيده، ونحو قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وسماعه من غيره وسماع غيره منه، وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل، وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته كغرسه جنة الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده والضحك والتعجب ووصفه وذكر الأصابع والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا وفرحه بتوبة العبد وأنه يعرض عما يكره ولا ينظر إليه وأن كلتا يديه يمين وحديث القبضتين وله كل يوم كذا وكذا نظره في اللوح المحفوظ وإنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا خيرا قط وحديث أن الله خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن وإثبات الكلام بالحرف والصوت وكلامه للملائكة ولآدم ولموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وللشهداء وللمؤمنين عند الحساب وفي الجنة ونزول القرآن إلى سماء الدنيا وكون القرآن في المصاحف وما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه وحديث معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ببدنه ونفسه وغير هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه. ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنه اعتقاد نافيه، وفي الآية المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نشير إليها بخواطر القلوب، بل نطلق ما أطلقه الله ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والآئمة المرضيون من السلف المعروفين بالديانة والإمامة، ونجمع على ما أجمعوا عليه، ونمسك عما أمسكوا عنه، ونسلم الخير لظاهره والآية لظاهرها، ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهرها، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب والقول سنة وابتغاء تأويله بدعة. هذا آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم الزنجاني في أجوبته، وكان ابن سريج إليه المنتهى في معرفة المذهب، بحيث إنه كان على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني. قال أبو إسحاق صاحب التنبيه: سمعت أبا الحسن يقول: إن فهرسة كتب أبي العباس تجتمع على 400 مصنف، وتوفي 36، رحمه الله تعالى. ذكر قول الإمام الطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف، قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية: ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم. نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدق المؤمنون على ذلك حقا، فأيقنوا أن كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، والرؤية لأهل الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية، وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا نثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. وصحيح الإيمان ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، إلى أن قال: والعرش والكرسي حق، كما بين في كتابه وهو مستغن عن العرش، وما دونه محيط بكل شيء وفوق، وذكر سائر الاعتقاد. والطحاوي هذا هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة في زمنه، وروى عن أصحاب ابن عيينة وابن وهب، وتصانيفه شهيرة. توفي 21، عن 83، رحمه الله تعالى. ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الطائفة الكلابية، وكان من أعظم الناس إثباتا للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، منكرا لقول الجهمية، وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب، وأن القرآن معنى قائم بالذات، وهو أربع معان. ونصر طريقته أبو العباس القالانسي وأبو الحسن الأشعري، وخالفه في بعض الأشياء، ولكنه على طريقته في إثبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه إن شاء الله تعالى. حكى ابن فورك في كتابه المجرد فيما جمعه من كلام ابن كلاب أنه قال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارج منه، فنفاه نفيا مسويا، لأنه لو قيل له صفة بالعدم لما قدر أن يقول أكثر من هذا. ورد أخبار الله أيضا، وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول. ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته أعلمهم بالأين، واستصوب قول القائل إنه في السماء، وشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحيلون القول به. قال: ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار، وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك، فتوهمي أنه محدود فإنه في مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا، فلقد أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه، وإنه من الإيمان، بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالت له: كيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك وشاهد له، وقد غرس في نبيه الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحد من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا، فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء. أفصح أو أومى بيده أو أشار بطرفه، إن كان لا يفصح ولا يشير إلى غير ذلك. ولا رأينا أحدا إذا عنا له دعاء إلا رفع يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية لا يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم. فتهت العقول وسقطت الأخبار، واهتدى جهم وخمسون رجلا معه، نعوذ بالله من مضلات الفتن. انتهى كلامه. ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف أمام الطائفة الأشعرية، قال في كتابه الذي سماه اختلاف المضلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم، إلى أن قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، وجملة قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وإن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وإن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر، كما جاء في الحديث، ويقرون بأن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، إلى أن قال: فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله. وذكر الأشعري في هذا الكتاب المذكور في باب هل الباري تعالى في مكان دون مكان، فقال: اختلفوا في ذلك على 17 مقالة، منها قال أهل السنة وأصحاب الحديث أن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش استوى كما قال: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله بالقول، بل نقول: استوى بلا كيف، وأن له يدين كما قال: خلقت بيدي، وإنه ينزل إلى السماء كما جاء في الحديث. ثم قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى استولى، وتأول اليد بمعنى النعمة، وقوله: تجري بأعيننا، أي بعلمنا. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب جمل المقالات: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث. وأهل السنة جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما تلقاه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. ثم ساق بقية قولهم وقال في هذا الكتاب وقالت المعتزلة إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى، هذا نص كلامه. وقال في هذا الكتاب أيضا وقالت المعتزلة في قوله الرحمن على العرش استوى يعني استولى، وقال وتأولت اليد بمعنى النعمة، وقوله تجري بأعيننا بعلمنا. قال الأشعري رحمه الله تعالى إنما حكي تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة والجهمية وصرح بخلافه، وأن خلاف قول أهل السنة. وقال الأشعري أيضا في كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء فإن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل نقول أن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات، قال رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم نحو العرش، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر وأنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا لكان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة لأنه قادر على كل شيء. وكذا لو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الأحلية والحشوش، فبطل أن يكون الاستواء على العرش لاستيلاء. وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك. وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن، شهره الحافظ بن عسكر واعتمد عليه ونسخه بخطه الإمام محي الدين النووي، فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذين ينسبون إليه الأشاعرة اليوم لأنه إمام الطائفة المذكورة، كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديثها عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ولم يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية، وصرح أنه خلاف قوله، لأن خلاف قول أهل السنة والجماعة لم نجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم. وبين أن قول المعتزلة والجهمية وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده وأخبر أنه على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وأنه على عقيدة الإمام أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله. وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. فسبحان مقلب القلوب، كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة من الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وأنهم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل، وأنهم أهل اللغة الفصحى واللسان العربي الذي نزل القرآن بلغتهم، وأنهم الراسخون في العلم حقا، وأنهم متفقون على عقيدة واحدة لم يختلف في ذلك منهم اثنان.